والذي نفسي بيدي انه لخيرهم ما علمت، اي في علمي انه لخير البقيه من العشره المشارك الجنه. قال وان كان لاحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا مع ابي الشاعر خير الموجودين واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقضت عظيمه للزبير بن العوام وقال انه في الجنه ايضا. وبالثالث تدل على حدثنا عبيد بن اسماعيل النبائي قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه عن هشام قال اخبرني ابي عروه بن الزبير قال سمعت مروان بن الحكم قال كنت عند عثمان اتاه رجل فقال استخدم، قال وقيل الناس اي قال الناس طلبوا مني خليفه، قال نعم الزبير، قال انا والله انكم لتعلمون انه خيركم ثلاثه، وهذا هو المنقبه العظيمه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مالك بن اسماعيل، هذا عبيد بن اسماعيل ليس اخاه، عبيد بن اسماعيل الهبالي، مالك بن اسماعيل ابو سان النهدي، قال حدثنا عبد العزيز وابن ابي سلمه قال عن محمد المنكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا اي مخلص اصحاب يعني صاحب مخلص، وان حواري الزبير بن العوام، وهذا فضل عظيم ومنقبة يعني شريفة للزبير رضي الله عنه. وبالسند متفق على حدثنا احمد بن محمد هذا المروزي قال حدثنا انبانا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما صحابيا من صحابي انه قال كنت يوم الاحزاب، كنت يوم الاحزاب اي يوم غزوة الاحزاب وهو ما يسمى بغزوة خندق، قال يوم الاحزاب جعلت انا وعمر بن ابي سلمه هذا رجل النبي صلى الله عليه وسلم في النساء لانه صغار، فنظرت فاذا انا بالزبير ابوه على فرسه يختلف الى بني قريظه مرتين او ثلاث، يذهب الى بني قريظه هل انهم نقصوا الاحزاب ام لا، لان الاحزاب لما تجمعوا وتكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريظه بينه وبين معهد، فأراد أن يتثبت عنهم على عهدهم أم نبذوا العهد، فتردد الزبير وتتأكد الخبر أنهم نبذوا عهد. فبذلك لما انتهى غزوة الأحزاب أشار إليه جبريل عليه السلام قال إلى ها هنا اخرج إلى أين، قال أشار إلى بني قريظة فغزاهم وغلبهم بعد ذلك. قال إلى بيتي فلما رجعت أي بعد انتهاء الحرب قلت يا أبتي رأيتك تختلف أي تأجي وتذهب، قال أوهل رأيتني يا بني، قال قلت نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم هل هم على عهدهم أم نقضوا العهد، من يأتيني فلن يجد الا الزبير رضي الله تعالى عنه هو الذي، وهذا منقبة عظيمة ودال على شجاعة الزبير رضي الله عنه لأنه تردد ولم يخف أحدا. قال فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال ماذا استداك أبي وأمي، وهذا التفدية مثل هذا مشروع، وذلك ما يقال إلا لشخص أبلى بلاء أو استحسن حاله، والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن حال الزبير حيث انه ذهب بنفسه الى بني قريظة ورجع وتردد مرتين او ثلاثة، ففي هذا منقبة عظيمة للزبير رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا علي بن حفص هذا من افراد البخاري رحمه الله مروزي من العشرة قال حدثنا المبارك عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك الذي في الشام لما بينهم وبين الروم كان اصطف الفريق المسلمون من جهة والروم من جهة، فلما توقف الفريقان ما تشجعوا، قالوا للزبير أن تمشي بين الصفين ونحن وراءك، قال لا ما تفعل هذا هو فيه، فقالوا له لا ما نتخلى إن شاء الله، فمر ولم تبيعه احد ورجع وما تبيعه احد، ففي الوسط اخذه الروم وضربوه ضربه على عاتقه، وكانت تلك كما يقولونها يذكرها ولده، قال للزبير يوم قاتل الروم الا تشد فنشد معك،

قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول جمعني النبي صلى الله عليه وسلم ابويه يوم وهو وذلك حينما كان يرمي كان يحسن الرماية اول مره مع لسان المسلمين له فهذا كان يعجبه رميه للمشركين فيقول بصوت ارمي بذات عليهم ارمي جمع له بين ابويه وهذا لا يقال الا لاعز الناس عند الناس قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا مقي بن ابراهيم البلخي قال حدثنا هاشم بن هاشم المدني بصفة من السادسة عن عامر بن سعد عن ابي سعد بن ابي وقاص عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال لقد رايتني اين رايت نفسي وانا ثلث الاسلام يعني معناه من نفر او من قبض سعد انه من اوائل من اسلم يقول انا كنت ثالث الاسلام ثالث الاسلام حسب علمه على كل حال وربما سبقه بعض لكنه بهذا القدر يعني يكون ثالث الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر معنى الثالث او يعني معناه غير النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخديجه الى اخره فهو ثالث الاسلام وهذا دليل على سبقه اسبقيته في الاسلام وهذه مقاله عظيمه ولسان المتطبع حدثني ابراهيم موسى الرازي الحافظ الصغير قال اخبرنا ابن ابي زايده يحيى بن زكريا ابن ابي زايده قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عصبه ابن ابي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعيد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص هو سعد بن مالك رضي الله عنه يقول ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه الظاهر انه يريد ما اظهر اسلامه الناس كانوا خائفين ولقد مكثت سبعة أيام والذي وإني لثلث الإسلام يعني معناه ثالث ثلاثة قال تابعه أبو أسامة أي يحيى بن أبي زايدة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عمرو بن عوف هذا بصري جبا من العشرة قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم انه قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول اني لاول العرب رمى بسبيل الله اول من رمى بسبيل الله حينما شرع الجهاد انا وهذا في اسلبيته ومنقبه عظيمه وكنا نغزو عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام ما في طعام زاد ما لنا الا ورق الشجر إلا أننا نأكل ورق الشجر ما في خبز ولا طعام حتى إن أحدنا ليوضع كما يوضع البعير إذا أراد أن يتبرز ما يخرج من بطنه إلا كما يوضع البعير لأنه ما أكل حبا ولا خبزا كما يوضع البعير أو الشاة ما له خلط أي ليس مختلطا بطعام يأكله الناس ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام وذلك أن عمر رضي الله عنه كان والله العراق كان على يده كشفين غزوة فارس وفتح العراق وفارس إلى آخره ثم والله هناك فكان يعني رضي الله عنه يكون هناك فجاء بنو هؤلاء واشتكوا إلى عمر رضي الله عنه وشددوا في أمره وقالوا إنه لا يحسن سد حتى انه لا يحسن سد هؤلاء دخلوا على يديه في الاسلام ثم بداوا يعيبونه بالسلام فتستغرب هذا اني كنت من الاول من اسلم وعشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بنو الانسان هؤلاء يعني يعذبوني في الصلاه يعلموني ويعيبوني في الصلاه هذا شيء غريب اذا انا هذا يعني اذا كانوا كذلك المهم ان عمر رضي الله عنه استدعاه وقال له انه شكوت ان اهل الكوفه شكوت في كل شيء حتى في الصلاه حتى قالوا انك لا تصلي بالصلاه فقال له يا امير المؤمنين اني لا الو ان اصلي من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا كذا اركض كذا امر كذا الى اخره فقال لا تظن بك ابا اسحاق وانما مهما كان الامر اختلفت الكلمه فيك فعزله بذلك ثم ارسل شخصا رجلا يذهب هناك ويتأكد هل هذا الأمر صحيح أم لا فذهب على مساجد الكوفة وكلهم يثنون عليه إلا مسجد بني عبس

فقال وقد غطيا رؤوسهما، لا يعرف هذا من هذا ولكن بدت اقدامهما من اسفل. فقال ايه؟ فقال هذا القائد ان هذه الاقدام بعضها من بعض. يقال ان يعني زيد بن حارثه كان ابيض كالسرش او كالقطر، واسامه كان اسود، فالناس يتوهمون ان هذا ليس ولده، يعني شكوك واوهام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه ولده حقيقه، فهذا القائد لما قال ذلك استبشر النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك، وقال يعني انه مدح ذلك، وهذا فيه اعتماد على القائد، ومن جمله ما اعتبره كثير من اهل العلم انه طريق من طرق معرفه الانساب. واما بعض العلماء لا يرون ذلك، يقول هذا دعوى علم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله، ويكون ذلك مثل مذهب الحنفيه، هذا عندهم يكون من باب التهامه ولا يقبلون ذلك. لكن الصحيح هذا الحديث الصحيح انما بدأ بعضها من بعض. قال فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واعجبه هذا الكلام، واخبرها فاخبر به عائشه رضي الله عنها الم تري ان المجززي هذا مدري المجززي ان مجزز من المدركيه دخل علي والى اخره ما قاله، فاستبشر والحق. لماذا؟ لان العرب يعتقدون في الطائف من جاهليه، فلما اخبر بذلك وافق الحق فرح به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر اسامه بن زيد هذا وبنسخه باب فقط. باب ذكر اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما هذا كزيد ابوه واسامه ولده. سعيد المتزق قال حدثنا قتيبه بن سعيد ابو رجاء الثقفي بن بغلان قال حدثنا ليث بن سعد عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شر المهزوميه البلاغه المهزوميه التي سرقت يعني، فقالوا من يكره عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو محل الشاهد، يعني معناه ان امراه قريشيه سرقت، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لانها سرقت، فلما يعني امر بقطع يدها اهتم الناس فتموا لانها قريشيه شريفه الى اخره كيف يقطع يدها، فقالوا من يشبع؟ تفكروا ما وجدوا ابا بكر الله عمر قالوا ما يكون يشتري في هذا الامر الا اسامه، هذا من قضى لانه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه فهو لا يخالفه، فذهب اليه فشفع بذلك فما سياتي ان شاء الله تعالى. قال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ والحديث مختصر في هذا وسياتي هذا. قال حدثنا علي وحدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ذهبت اسال الزهري عن حديث المخزوميه اي عن قصه المخزوميه التي من بني مخزوم، فصاحبي قلت لسفيان فلم تحمله عن احد، قال وجدت في كتاب كان كتبه ابو ايوب بن موسى عن اموي عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا أي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فقالوا من يقدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشتري أحد أن يكلمه، فكلمه سارة بن زيد، لأنه كان حبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب عليه، قال إن بني إسرائيل أتشفع في عبد من حدود الله، أنكر على ذلك، فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه يعني احترموا، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يدهم، هذا ما دليل على أن قطع اليد كان مشروعا في الأمم السابقة وكانوا يعملون به إلا أنهم ضيعوا. لو كانت فاطمة تولى قطعت يدها هذا الله من ذلك. يقول في سنن ابن ماجه كل من قرأ هذا الحديث أو سمع هذا الحديث ينبغي أن يقول أعاذ الله من ذلك، ونحن نقول أعاذ الله من ذلك، هكذا ينبغي أن يقول. ومن أدب الشافعي رحمه الله لما حدث بهذا الحديث ولو أن فاطمة فذكر عضوا شريفا من شخص شريف، هذا من أدب الشافعي رحمه الله، ما قال ولو أن فاطمة سرقت قطع في يدها، لا قال ولو أن فاطمة ثم ذكر عضوا شريفا. الله أكبر، هذا من أدب الشافعي.

احبهما اللهم احبهما هذا دعاء اللهم احبهما فاني احبهما هذا مظهر عظيم أسامة اما سمته بظاهر واما أسامة فهو الا من نبوح به عليه وقال نعيم هذا نعيم محمد عن ابن مبارك اخبرنا معمر بن راشد عن الزهري قال اخبرني مولى أسامة بن زيد ان الحجاج بن ايمن بن ام ايمن وكان ايمن ابن ام ايمن اخا أسامة بن زيد مع ابي الشهيد اخا أسامة بن زيد امه وهو رجل من الانصار فرأون عمر لم يتم ركوعه ولا سجده فقال اعف نصحه قال اعف لان من لن يتم الركوع والسجود فكانه المصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل المشهور المصلي صلاته قال ارجع فصلي فانك لم تصل فكل من تلعب في الصلاه بحيث لا يتم ركوعها وسجودها واعتدالها وقومتها وجلستها بين السيدتين فكانه المصلي صلاته لا تعتبر فيجب عليه ان يعيدها على الوجه المشروع. ولسان متفق على حدثنا قال ابو عبد الله ابو عبد الله صاحب الكتاب البخاري وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم وعبد على دمشق قال حدثنا عبد الرحمن بن منير عن الزهري قال حدثني حرمله مولى اسامه بن زيد انه بينما هو مع عبد الله بن عمر اذ دخل الحجاج بن عينه هذا ولد بن عينه فلم يتم ركعه ولا سجده فقال عائف فلما ولى قال ابن عمر من هذا؟ قال قلت الحجاج بن ايمن ابن ام ايمن فقال ابن عمر لو راى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبه لانه يحب اولاد ام ايمن فذكر حبه وما ولدت ام ايمن فذكر حبه وما ولدت ام ايمن ام ايمن رضي الله عنه انها كانت مولاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويحب اولادها فهذه منقبه عظيمه لها ولأولادها. قال وزادني بعض أصحابي يقول زادني بعض أصحابي هو إما يعقوب بن سفيان كما يقول صاحب الفتح أو إما الظهري محمد بن يحيى بعض هذا عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حاضنته أم أيمن هذه بركة الحبشية فهذه التي حاضنته لما توفيت أمه عملته هي إلى مكة ولذلك كان يحترمها ويحبها ويقدر قدرها ويحب أولادها رضي الله تعالى عنهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا وجعل وارثنا جعفرا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا رب العالمين ولا خير من قدرتنا ولا تجعلنا مكافأة ولا رحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.